بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة ان في البداية لازم ايه شوية يعني كلام في المقدمات، لان يعني لاجل اختلال الموازين للأسف الشديد، تمام، لاجل اختلال الموازين. خلاص، النحو كما هو معروف من اسمه أن يتعلم المرء كيف يتكلم العرب، كيف يتكلم العرب، أي لغة هي مبنية على معاني معينة يحتاج المتكلم أن يوصلها للمستمع. أنا أريد أن أخبرك أن زيدا هذا رجل جيد، أو أن زيدا سافر أو رجع من سفري، تمام، أو أن زيدا رجع من سفره مثلا، أو هو الذي فعل هذا الفعل أو فعل به هذا الفعل، وهكذا إلى آخر هذه المعاني. وكل لغة يوجد فيها علامات معينة تدل على هذه المعاني، تمام، يوجد فيها علامة معينة مثلا على أن هذا هو الفاعل، إما يأتي دائما في أول الكلام أو مثلا في آخر الكلام أو في الوسط أو مش عارف إيه أو بعد هذا الحرف أو خلاص. فأنت في اللغة العربية تتعلم هذه المعاني، وهذه المعاني يمكن أن تدرك بالعقل. من الذي فعل هذا الفعل وفعل هذا بمن ولماذا، ومن يعرف الكلمات يستطيع أن يدرك المعاني. وتتعلم العلامات التي يضعها العرب لهذه المعاني. خلاص، كمثال مبسط لهذا الأمر، من لم يدرس النحو إذا سمع مثلا الأخبار، نشرة الأخبار وهي باللغة العربية، هل يفهم أو لا؟ يفهم، كلنا بنفهم إيه نشرة الأخبار وهي باللغة العربية، صحيح، مع أننا لا نعرف النحو. لماذا؟ لأننا نفهم الموضوع، نفهم الموضوع، ماذا حدث، الفعل، ومن الذي فعل هذا الفعل وفعل هذا الفعل بمن وأين ومتى وعن أي شيء نتكلم، والخبر عن هذا الشيء، يعني تتكلم عن زيد يبقى ده المبتدأ، وأسألك عن أي شيء تتكلم هذا هو المبتدأ، طب أخبرني عن هذا المبتدأ، تقول بقى جيد، مجتهد، سافر، ليس جيد، مش عارف إيه. يبقى هذه المعاني معروفة عند البشر. في النحو أنت تعرف العلامات التي يضعوها العرب لهذه المعاني، الفاعل يأخذ إيه من العلامات، وبعد ذلك مثلا حسب نوعه في الصرف يأخذ، مثلا إذا يأخذ فتحة يأخذ، إذا يأخذ ضمة، إذا كان اسم مفرد يأخذ ألف، إذا كان مثنى يأخذ واو، إذا كان جمع مذكر وهكذا، تمام، المنصوبات والمجرورات. واضح؟ يبقى الذي تحتاج أن تتعلمه في النحو إيه؟ العلامات التي يضعها العرب للمعاني المختلفة، تمام؟ طبعا الكلام كده جميل، لكن عند التطبيق حتى لو أنت رجعت إيه ظهرك لورا في المدرسة والكلام ده، تجد إن الحال مش كده. الحال إنك بتخش في النحو عايز تعرف هل ده فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا تمييز ولا حال ولا مش عارف ايه، طبعا بحر قدامك حاجات كتير، طيب بعد كده انت بتبص ايه؟ بتبص من ناحية غلط. طب انا عايز اعرف هو ده فعل ولا مفعول، المفروض ابص على المعنى صح؟ المفروض اشوف مثلا ايه اللي حصل، ما الذي حدث وحدث بمن ومن الذي فعل هكذا، هتلاقي الامور سهلة جدا صحيح؟ لا، انت بتمشي من وراء، مثلا بتلاقي فتحة مثلا، فانت حفظت ان الفتحة دي يعني مرفوع صح؟ يعني منصوب صحيح؟ فبتروح قايل ايه؟ بتدور على حاجة من المنصوبات دي تبقى مناسبة بحيث تلزقها على الكلمة وتخلص. فبتروح مثلا مفعول به يتقلق غلط، تروح قايل طيب حال يتقلق غلط، طب تمييز. انت مشيت من ورا من تحت لفوق، انت لقيت فتحة قلت بس يبقى ده منصوب، اذن هذا منصوب. طب اي واحد من المنصوبات، المنصوبات كثيرة بتجيبها ايه؟ يعني انت ما بتتعبش نفسك ان انت تفكر اصلا هو ده ايه؟ واضح؟ يعني انت خلاص انت بصيت من زاوية واحدة، فانت مش عايز تبص من زاوية تانية، انت متوجه لهنا. لا، انت انت المفروض تمشي ان انت تفهم الجملة اصلا. اذا فهمت الجملة انت كده اعربت، هكذا انت اعربت، لان الاعراب معرفة وظيفة الكلمة داخل الجملة، معرفة وظيفة الكلمة ايه؟ داخل الجملة. هذه الكلمة ما معناها داخل الجملة؟ تمام؟ هل هي اللي فعل الفعل ولا اللي فعل به الفعل ولا مكان الفعل ولا زمان الفعل؟ تمام؟ أنت إذا تفهم هذه اللغة تستطيع أن تعرف. خلاص؟ لما أسألك ما معنى هذه الكلمة تستطيع أن تفهم. الذي تتعلمه في النحو إيه؟ العلامات، متى تضع فتحة ومتى تضع ضمة ومتى تضع كسرة، فقط هذا الذي تحتاج أن تتعلمه في النحو. تمام؟ الإعراب هذا شيء تدركه بعقلك إذا كنت تعرف هذه اللغة، واضح؟ إذا كنت تعرف الكلمات العربية الموجودة في الجملة وتفهم الجملة إذن أنت عربت. بعد ما عربت هتمشي بقى إيه في الطريق اللي الذي سيرسم لك في النحو. هتقول ده فاعل، يبقى ناخدك على جدول الأحكام الإعرابية، هتلاقي الفاعل ده في عمود المرفوع. تمام؟ طيب خلاص مرفوع، هناخدك على جدول العلامات الإعرابية. تمام؟ في عمود المرفوع هتشوف ده شكله الصرفي ايه. اذا مفرد يبقى نقول لك حط ضم، كلمة مفرد زايد عمرو طالب مش عارف ايه. تمام؟ مثنى يبقى تاخد له الالف، جمع مذكر سالم ستاخذ له الواو، جمع مؤنث سالم ستاخذ له الضمة، اسم الاسماء الخمس ستاخذ له الواو. تمام؟ وطبعا في اشياء اخرى بتحتاج مثلا تحفظها، نواصب الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع، احوال بناء الفعل الماضي، هذه الامور تحفظ. ولكن المهم ان تعرف انت اصلا لماذا جئت هنا، لماذا جئت هنا. الاعراب هذا شيء انت تفعله بنفسك، سيمر علينا، يمر علينا الفاعل، نقول ما هو الفاعل، المفعول به ما هو المفعول به، والمعنى هنا مثل معنى في المعجم، معنى كلمة فاعل هنا مثل هي معناها في المعجم. ما معنى مثلا ظرف المكان؟ ما هو ظرف المكان؟ ظرف يعني وعاء، وعاء اسمه ظرف، مثلا كيس، الزجاجة، أي حاجة من هذه الأشياء اسمه ظرف، ظرف. والله لما تقول ظرف اللي هو بيتبعت فيه الجواب ده، فاسمه ظرف مكان. يعني ايه؟ يعني المكان الذي فعل فيه الفعل، تحت البيت، امام البيت، فوق البيت، امام المسجد، مش عارف ايه، امام، تحت، هذه الامور هي دي اسمها ظرف المكان، المكان الذي فعل فيه الفعل. ظرف الزمان نفس المسألة. تمام؟ اراك غدا، غدا دي ايه؟ المكان، الزمان اللي هو سيحصل فيه فعل الرؤية، ناطق. أراك غدا، ده المكان الزمان اللي هيحصل فيه فعل، سيحدث فيه فعل الرؤية غدا، ده يبقى عارف ظرف، ظرف زمان. تمام. أراك يوم الأحد، يوم الأحد ده إيه؟ هذا الوعاء الزمني، الزمان الذي سيحصل فيه فعل المقابلة أو الرؤية. واضح؟ ذهبت إليه العام الماضي مثلا، نفس المسألة. العام دي هي الظرف والزمان اللي حصل فيه فعل المقابلة، قابلتك العام الماضي مثلا. واضح هذا؟ واضح. يبقى أنت في النحو اللي تحتاج إليه هو معرفة الأحكام الإعرابية والعلامات الإعرابية، باقي الأشياء مجرد زيادات. تمام. أما الإعراب نفسه فأنت تفعله بعقلك إذا كنت تعرف هذه اللغة. واضح. لذلك بعض الإخوة أنا أحيانا يعرف أشياء لم يدرسها. ليه؟ هو خلاص فهم هذه الجملة، إذا فهم هذه الجملة يبقى يستطيع يعرف، إذا فهم هذه الجملة إذن يستطيع يعرف. إذا لا يفهم الجملة ويريد يعرف يبقى هذا لا يفهم ما هو النحو. إذا لا يفهم ما معنى هذه الجملة ويريد أيضا يدخل برأسه كذا ويعرف يبقى هذا إيه؟ لا يعرف ما هو النحو. خلاص؟ تمام؟ في كتاب اسمه الممتع، تعرفونه؟ في حد عنده؟ شرح الأجرومية. موجود. لا ما لا أريده هو. لو أنت عايز تشتري اشتري. موجود كان مخ يعني. عندك. الجدول الجدول هنا. طيب صور بقى الجدول الأخير اللي هو في آخر الكتاب هذا، وفي صور مش عامل جدول علامات. ماشي. طب أنا عندي يريد أحد عنده صبورة كبيرة؟ يوجد يستت البورد. طيب ممكن ها الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب. يعني نحتاج يعني حتى تتصور يعني هذه الجدل. طيب. قال الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. هذا النظم للأجرومية، هذا العمريطي رحمه الله، وحول الأجرومية إلى شعر، وهذا جميل جدا. يعني طريقة الترتيب هنا والعرض والزيادات ممكن أحسن من ألفية ابن مالك. تمام. وفي أيضا تعليقات أنا كتبتها ممكن تأخذون أيضا، ولكن ليس شرحا. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. الحمد لله الذي وفق خير خلقه للعلم وللتقى. واضح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حتى نحت قلوبهم لنحوه. نحى ينحو بمعنى مال، مال يميل. فلما وضع الله عز وجل في قلوبهم حب العلم نحت ومالت قلوبهم إليه، إلى العلم. فمن عظيم شأنه لم تحوه. من عظم شأن العلم والشريعة لم يستطع قلب واحد أن يحوي هذا العلم، ولكن يستطيعون جميعا أن يحفظوا الشريعة، لكن واحد وحده لا. فأشربت معنى ضمير الشان. أشرب مثل الشرب، ولكن هذا المتعدي، يعني يوجد خرج، هذا فعل لازم، هو بنفسه خرج صح، أخرج جعله يخرج صحيح. فهذا شرب، أنا شربته. أشربه يعني جعلك تشرب. واضح. أشربه مثل سقاء، يعني جعله يشرب، يجد الإسفنج هذا تضع في الماء ويشرب. فكذلك هذه القلوب لما فتحها الله عز وجل وشرحها للعلم أشربت العلم. قال معنى ضمير الشأن، هذا مثل التجميل، يعني ضمير الشأن معروف لو ضمير لضمير التوكيد، أولئك هم الخاسرون، تقول أولئك الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، هذا ضمير التوكيد. فأعربت في الحان بالألحان، في الحان يعني الآن، فأعربت في الحان، حان مثل حين، تمام، فأعربت مباشرة بالألحان. أعرب يعرب بمعنى أظهر، سيأتي الكلام على الإعراب بعد ذلك. ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق، واضح، لائق يعني مناسب يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفصيح الذي يستطيع أن يفصح ويبين ما في قلبه، فصيح الذي يستطيع أن يفصح ويبين ما في قلبه، تمام، ولكن يعني العبارات الوجيزة، يعني قليلة، عبارات قليلة كثيرة المعنى، تمام، لا يقال فصيح إلا لهذا، عبارات قليلة ومعناها كبير، واضح. أنا أقول مثلا أفصح عما في صدرك، يعني قل وأخبرني بما في قلبك، فأفصح بمعنى بينا أصلا في اللغة هكذا، واضح، ولكن المعنى الخاص في علوم اللغة بيان ما في القلب بأقل عبارة وأكثر معنى، أقل عبارة وأكثر معنى. محمد والآل والأصحاب، هذا بدل من النبي، على النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والآل والأصحاب. من أتقن القرآن بالإعراب، أتقن يتقن بمعنى أجاد القرآن، يعني القرآن بالإعراب وبيان، لأن هذه العلامات عند العربي علامة على المعاني، مجرد يرى العلامة أو يسمع الضمة أو الفتحة مباشرة يكون عنده الايه، يدخل في قلبه المعنى، واضح، كما مرة مثلا أبا الأسود ابنته قالت له ما أجمل السماء، فقال نجومها، ولما سمع ما أجمل السماء هو فهم الاستفهام، يعني هنا ضم، فقالت ليس هذا أقول، إنما أريد أن أقول يعني السماء جميلة، فقال إذن قولي ما أجمل السماء، واضح، هو التعجب، فهو مجرد العلامات عنده أتى بالجواب مباشرة، واضح. وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، اعلم أنه لما اقتصر يعني اكتفى بهذا فقط، جل الورى يعني أكثر الناس على الكلام المختصر، أكثر الناس لا يريدون كتب الكبيرة، هذا في زمانه، هو متوفى أظن 99 و900، تمام، فقال يعني اقتصر الناس على الكتب المختصرة. وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي، والحال الذي نحن فيه أن مطلوب من الناس، الورى يعني الناس، أن يحفظوا اللسان العربي لأجل حفظ الشريعة، كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني، لأجل أن يفهموا معاني القرآن ومعاني السنة. والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. طبعا هذا في زمانهم، لا أعرف يعني كيف كانت الأمور، ولكن هو في الحقيقة أنت تستطيع تفهم بدون نحو، إذا يعني كمثلنا لما قلنا أنت ما درست النحو وتستطيع تفهم نشرة الأخبار يعني بالكلام العربي، واضح ليه انت تفهم المعاني بس، لكن المشكلة انت لا تستطيع ان تتكلم. فالنحو حتى تستطيع ان تتكلم، نحو حتى تستطيع ان تتكلم، واضح. وقد يفيد في بعض الامور في دقائق مثل القرآن، في التفاسير، في عند اختلاف الاعراب، وقد يفيد في اختلاف المعنى. تمام، ولكن الاصل النحو حتى تستطيع انت ان تتكلم، واضح. وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها، والرومي في عربها يريد البيان، وعجمها يعني في العلامات المميزة لها، لأنها أعجم يعجم، يعني وضع علامات حتى يبين ويوضح. الروم لا أدري ماذا أراد بهذه الكلمة، هي كلمة الروم معروفة، لكن في يعني ليس الروم اللي هو الجنس، يوجد الروم مثل الروم، لكن لا أدري ماذا يريد هنا بهذه الكلمة. ألفها الحبر بن آج الرومي، حبر يعني العالم الكبير، وانتفعت أجلة بعلمها، أجلة جمع جليل يعني عظيم، مع ما تراه من لطيف حجمها، حجمها صغير لطيف يعني صغير، نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي. اقتديت بالأصل في أن هذا الكتاب للمبتدئين، فأنا أيضا صنعت هذا النظم للمبتدئين. وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى، في أشياء حذفتها التي يغتني عنها الطالب ولا يحتاج لها، وزدته فوائدا بها الغنى، متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب. هذا حقيقة، وهذا النظم كمثل الشرح في البيان والوضوح. سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق، يعني أحد أصدقائي سأله أن ينظم له هذا النظم. إذ الفتى حسب اعتقاده رفع، وكل من لم يعتقد لم ينتفع، يعني يقول إذا تعتقد في هذا العلم تستطيع أن في هذا الرجل يعني العلم تستطيع أن تنتفع منه وتستفيد منه. فنسأل المنان أن يجيرنا من الريا مضاعفا أجورنا، أجار يجير مثل حفظ وأنجى، وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. نعم. نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نحفظ القدر لو حد عايز يحفظ المثل تشرحه كل مرة؟ لو عايز تحفظ المثل احفظ، بس المقدمة مش ليست مهمة. إذا تحفظ هذا يكون جيد خاصة في البداية. سبحانك اللهم وبحمدك.